الجنة حور الجنة لبنيات حور الجنة حور الجنة حور الجنة لبنيات حور الجنة يا بنيات محلاكم الله الهادي حلاكم بالإيمان محلاكم الله الهادي حلاكم يا بنيات محلاكم الله الهادي حلاكم بالإيمان محلاكم الله الهادي حلاكم حور الجنة حور الجنة لبنيات حور الجنة حور الجنة حور الجنة لبنيات حور الجنة ذكر الله محلاكم الله الهادي حلاكم بالطاعات محلاكم الله الهادي حلاكم ذكر الله محلاكم الله الهادي حلاكم بالطاعات محلاكم الله الهادي حلاكم حور الجنة حور الجنة لبنيات حور الجنة حور الجنة حور الجنة لبنيات حور الجنة يا بنيات سواكم الله الهادي سواكم حوريات سواكم الله الهادي سواكم يا بنيات سواكم الله الهادي سواكم حوريات سواكم الله الهادي سواكم حور الجنة حور الجنة لبنيات حور الجنة حور الجنة حور الجنة لبنيات حور الجنة